أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو ترتيب مناسك الحج؟ وسؤال آخر يقول: ما هو الفرق بين أنواع الحج؟ مناسك الحج الواجب أولا الإحرام، لا إحرام لا حج إلا يدخل فيه بالإحرام، ثم بعد ذلك عليه أن يقصد إلى مكة فيطوف ويسعى، سواء كان متمتعا أم قارنا أم مفردا. وهذه أنواع النسوك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، وهي مبسوطة في كلام أهل العلم. فيطوف المتمتع طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويتحلل، ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم ويسعى ويسعيان سعي الحج، ويبقيان على إحرامهما حتى اليوم الثامن، فهم بعد ذلك يتوجهون إلى منى من المكان الذي هم فيه. فإذا وأما المتمتع فإنه يحرم في مكانه في اليوم الثامن ضحا في ذلك اليوم، ثم يتوجهون جميعا إلى منى، إلا إذا كانوا هم قصدوا إلى منى من أصل، فالمتمتع يحرم في مكانه، ثم بعد ذلك يبيتون يصلون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج بعد ذلك إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس يعني ملبين ويبقون في عرفة إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى المزدلفة. والسنة أن يبقى الجميع إلى أن يسفروا جدا بعد صلاة الفجر، إلا من كان معه ضعفة فتقدم فهو من باب التخفيف والتيسير، ثم بعد ذلك يرمي الجميع جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر المتمتع هديه، وكذلك القارن، وكذلك أيضا كل من عنده نسك أو هدي أو ضحايا فإنه يشرع يذبحها، ثم بعد ذلك حلق الرأس أو التقصير، ثم بعد ذلك الطواف والسعي للمتمتع للمتمتع طواف الحج وسعي الحج، والقارن والمفرد يطوفان للإفاضة طواف الحج، وإن كان لم يسعيا قبله فإنهما يسعيان سعي الحج، وبهذا ينتهي حج الجميع. ثم يعودون بعد ذلك إلى منى فيمكثون فيه هذا اليوم، لأنهم في هذا اليوم رموا جمرة العقبة السبع حصيات، ثم بعد ذلك يعودون إلى منى، وإن أدركوا صلاة الظهر فيها فهو حسن، فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم في اليوم الحادي عشر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر يرمون الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم لهم بعد ذلك أن يتعجلوا إذا أرادوا التعجل، ومن تأخر فهو أفضل. ثم بعد ذلك يطوفون بعد رمي الجمار، سواء كان في النفر الأول النفر الثاني، يقصدون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع، لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا ينتهي عمل الحج. إن هذا هو ترتيبه على سبيل الاختصار. نعم. النسك كما تقدم الإشارة إليها، هنا التمتع وإفراد وقران. نعم.